السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الثاني من مجالس دورة طب الأبدان مما أخرجه الشيخان. وقفنا على حكم التداوي محرم كالخمر. نعم، سم الله. سم الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين أجمعين. قلتم أحسن الله إليكم: حكم التداوي بمحرم كالخمر. قال ابن مسعود رضي الله عنه في السكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. أخرجه البخاري. وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. أخرجه مسلم. قال إنها، فقال إنها داء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. كذا إنها داء وليست بدواء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، التداوي بالمحرم هذا هو الحكم الخامس من الأحكام التي تجري في حكم التداوي. قلنا التداوي يكون واجبا ويكون مستحبا ويكون مكروها ويكون محرما ويكون مباحا. فهذا مثال للتداوي المحرم، كالتداوي بالخمر والتداوي بالنجاسات. قال ابن مسعود رضي الله عنه في السكر أو في السكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. والخمر مما حرمه الله علينا فليس فيه شفاء. ولهذا في حديث ثاني، حديث وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. أخرجه مسلم. فالتداوي بالمحرم بالخبيث، الخبائث والنجاسات والمحرمات، ليس دواء ولكنه داء. النبي نص على أنه داء، فلا يجوز التداوي بالخمر ولا بالمحرم، كلحم ما لا يؤكل لحمه، كلحم الخنزير ولحم الميتة، والمستقذر كالحيات والمستخبثات، ولحم الحمر وأبوالها وألبانها جمع حمار. هذه كلها لا يجوز التداوي بها، والتداوي بها لا يفيد شفاء، وإنما يكون داء بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها داء وليست بدواء. وفي قول ابن مسعود السابق: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فليس فيه شفاء وإنما هو داء. فمن تداوى بالمحرمات فإنه آثم إن كان عالما، ولا يستفيد شفاء، وإنما يزيد داءه داء آخر، يزيد مرضه إلى مرض آخر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، حكم التداوي بالسمنة. صلى الله عليه. حكم التداوي بالسم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. متفق عليه. نعم، حكم التداوي بالسم. السم مثلث السين، يقال السم والسم والسم. التداوي بالسم أو بالسم أو بالسم. التداوي بالسم حرام، لا يجوز. وإذا مات قتل نفسه فإنه يكون مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وعليه الوعيد الشديد. فقتل النفس، سواء قتل نفس الغير أو قتل نفس الإنسان أو قتل الإنسان نفسه، من كبائر الذنوب. القتل من كبائر الذنوب، سواء قتل نفسه أو قتل غيره. نفسك التي بين جنبيك ليست ملكا لك، وإنما هي ملك لله عز وجل، فليس لك أن تضر بنفسك ولا أن تقتل نفسك. في هذا الحديث أن من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به يوم القيامة، فمن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم تردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. وقالوا خالدا مخلدا فيها، هذا فيه تفصيل، يعني لأن قتل النفس لا دون كفر، فإذا قتل نفسه ويعلم أنه حرام أو قتله ويعلم أنه حرام ولكن قتل لطاعة للهوى والشيطان فإنه لا يكون كافرا، ولكنه مرتكب لكبيرة عظيمة متوعد بهذا الوعيد، متوعد بهذا الوعيد الشديد. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. من قتل نفسه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. خمسة امور: جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه، ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا يدل على أن القتل من كبائر الذنوب العظيمة، وهي تلي الشرك، تلي الشرك بالله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وسواء قتل نفسه أو قتل غيره فهو مرتكب لهذه الكبيرة. وقوله خالد مخلد فيها، الخلود ليس المراد به التأبيد إلا إذا استحل ذلك، إذا استحل قتل نفسه أو استحل قتل غيره فهذا رد عن الإسلام، لأنه مكذب لله ولرسوله يكون مرتدا. أما إذا لم يستحل ذلك ولكن قتل نفسه وقتله طاعة الهوى والشيطان فإنه يكون مرتكب لهذه الجريمة وعليه الوعيد الشديد، ولكنه لا يصل إلى الكفر. الحجاج بن يوسف كان أمير العراق، وعبد الملك بن مروان، وقتل خلقا كثيرا، فهو فاسق ظالم. لكن يروى من الروايات والله أعلم أنه رؤية في المنام وسئل عن حاله فقال: قتلت بكل قتيل قتلة إلا نفس سعيد بن جبير فقتلت بها 70 قتلة، وأنا بعد ذلك أرجو ما يرجو الموحدون، يعني موحد هو مشرك، أنا أرجو وأنا بعد ذلك أرجو ما يرجو الموحدون. على كل حال سواء صحت هذه الرواية أو لم تصح، فالنصوص دلت على أنه على أن القتل ليس كفرا بالله عز وجل إلا إذا استحله. فقول خالد مخلد فيها أبدا، هذا الخلود مخلد، هذا الخلود له أمد ينتهي إليه، ليس مؤبدا ولكن له مؤمد. فالخلود خلودان، خلود مؤبد لا نهاية له هذا خلود الكفرة، والخلود الثاني خلود مؤمد له أمد ينتهي إليه، هو خلود بعض العصاة الذين فحشت معصيهم وغلظت كالقاتل. ففي هذا الحديث بيان أنه إذا شرب السم وقتل نفسه فعليه الوعيد الشديد، ويكون تكون كبيرة من كبائر الذنوب. أما التداوي بالسم إذا كان شيئا يسيرا كان يكون مركبا مع أدوية أخرى فهذا لا يضر، شيء يكون مستهلك مثل النجاسة القليلة كان مستهلك في أدوية كثيرة، مثل النجاسة القليلة أو نقطة البول إذا كان مع في ماء كثير تستهلك. أما النجاسة القليلة مع الماء القليل فإنها تؤثر. نعم، النهي عن التداوي بألبان الأسنة. النهي عن التداوي بألبان الأتن. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال وسألته هل نتوضأ ونشرب ألبان الأتن أو مرارة السبع أو أبوال الإبل؟ قال قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بذلك بأسا. فأما ألبان الأتن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها، ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي. وأما مرارة السبع فقال ابن شهاب أخبرني أبو إدريس الخولاني أن أبا ثعلبة الخشني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع. أخرجه البخاري. نعم، التداوي بألبان الأتن جمع إثان وهو الحمار من المحرمات، لأن الحمار نجس وفضلاته كلها نجسة، فلا يجوز التداوي بلبن الحمار أو الحمر. وكذلك أيضا لا يجوز التوضأ ولا الشرب منها من بان الأثن. أما قول الشاب كان المسلمون يتداون بها فلا يرون بذلك بأسا، هذا ليس بصحيح، بل المسلمون يرون بذلك بأسا كما دلت النصوص على النهي عن التداوي بالمحرمات كما سبق ابن مسعود، كما سبق في الباب السابق عن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وفي حديث طارق بن سويد لما سأل عن الخمر يصنعها للدواء فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء. فقول ابن الشهاب كانوا يتداون بالأولياء فلا يرون بذلك بأسا ليس بصحيح، بل لابد من التقييد، وهذا إنما هو في المباحات. قال فأما ألبان الأثن جمع أتان، والأثن هي الحمر والأتان هو الحمار، فقد بلغنا أن وصلناها عن لحومها ولم يغنى عن ألبانها أمر ولا نهي. يكفي الحديث السابق إنه فمجع شفاء أمتي فيما حرم عليها، وكذلك مرات السبع من السبع من المحرمات، والنبي نهى عن أكل كل ناب من السباع وكل مخرب من الطير. وعلى هذا فالتداوي بالألبان الأثن لا يجوز. وكان الناس في بعض الجهات ونحن نرى ونحن صغار في بعض القرى يتداوون بشرب لبن الحمار من الكحة، وهي الكحة الشديدة التي تطول ويمد بها صوته يسمونها الشحاقة. شاع بينهم أنه إذا شرب به كحة زالت عن الكحة الشديدة فيتداون بها، وهذا العامة يفعلون هذا، وهذا لا يجوز وليس بمبرر. لأن النبي نهى عن التداوي بالحرام، وقال عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام. وهذا كله يرد على إن صح عن ابن الشهاب أنه قال كان المسلمون يتداون بها ولا يرون بذلك بأسا، نقول يرده الحديث يا عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. كما أنه لا يجوز التداوي بالنجاسات بأي شيء نجس، بعضهم يتداوى بالنجاسة كالبول، بعض العامة شاع بينهم أن البول يجعلونه قطرة للعين وأنه يفيد، وهذا من التداوي بالنجاسات المحرمة لا يجوز. فلا يجوز التداوي بالبول ولا يجوز التداوي بالبان الحمر وغيرها أو غيرها. نعم. والحديث عبادة التداوي ولا تداوي بحرام، إن الله نجى شفاء أمتي فيما حرم عليها فيما إلى غير ذلك من النصوص. نعم. حكم مداواة المرأة للرجل ومداواة الرجل للمرأة. يا أحسن الله إليك، قول الزهري نعم. أخرج ابن عبد البر في التمهيد موصولا أن الزهري هو المسؤول وليس السائل. وليس من؟ أن الزهري هو المسؤول وليس السائل. ففيه عن ابن شهاب أنه سئل عن ألبان الأتن وأبوال الإبل ومرارة السبع. من المسؤول؟ أن الزهري هو المسؤول وليس السائل. ليس السائل؟ هذا عند ابن عبد البر التمهيد بإسناده. من هنا عن ابن شهاب قال وسألته، قال والسهري مسؤول. عن ابن شهاب قال وسألته، يعني يمكن يكون يونس يقول سألته راوي عنه، محتمل عن يونس عن ابن شهاب قال وسألته. أحسن الله إليك، أورده ابن عبد البر بلفظ ولا أدري ألبانها التي تخرج من لحومها، وأورده ابن حجر في الفتح بلفظ ولا أرى ألبانها إلا تخرج من لحومها. إلا حكم. نعم. هكذا أورده الحافظ. وعلى كل حال الحديث السابق كافية، إن الله من الشفاء فيما حرم عليكم، وقال إنها داء وليست بدواء كافية. ولا ما يبرها قولهم إنها مفيدة للكحة أو مفيدة للكذا وما أشبه ذلك، كل هذه يعني تردها الأحاديث، ليست من المبررات لاستعمال النجاسات والمحرمات. نعم. حكم مداواة المرأة للرجل والعكس. عن ربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنها قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. أخرجه البخاري. نعم. في هذا الحديث أن الصحابيات كنا يخدمنا في الغزو للحاجة، ولهذا قالت كنا ربيع وكنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. إذن كانت الصحابية تخرج في الغزو لكن لا يشاركهم في القتال، لا يشاركهم في القتال، ويكون عملهم مقتصر على الخدمة، يسقي قوم من احتاج إلى ماء يسقى ورد القتلى والجرحى إلى المدينة وصنع الطعام. فكان عمل صنع الطعام وسقي القوم ورد القتلى والجرحى مقتصر على هذا. فكنا يخذون في الغزو للحاجة مع البعد عن أسباب الفتنة لقوة إيمانهن. أما النساء اليوم فإنهن يتعرضن لأسباب الفتنة ويتسهلن بالحجاب لضعف إيمانهن، فلا يستدل بهذا الحديث على مداواة المرأة الرجل مطلقا مع وجود من يقوم بالمداواة من الرجال إلا للضرورة. يعني لا يقاس نساء اليوم على نساء الصحابيات، لأن الصحابيات إنما يقومن بالسقي وصنع الطعام ورد القتلى، وليس فيه أنها أيضا يقومن بالمداواة. لكن لا يستدل بهذا على مداواة المرأة للرجل المطلقة مع وجود من يقوم بالمداواة من الرجال إلا للضرورة، فلا يقاس نساء اليوم على نساء الصحابيات لوجود الفارق العظيم في العفة والتحجب والبعد عن سوء الفتنة. فمداواة الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية أو مداواة المرأة الأجنبية للرجل الأجنبي هذا جائز للضرورة، جائز للضرورة، وتقدر الضرورة بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد، يعني نظر الطبيب والجسم بد. قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والاضطرار يعني أن يكون مرضها شديدا غير خفيف، فإذا كان مرض شديدا والضرورة داعية إلى علاجها ولم توجد طبيبة فيجوز، ولكن بشرط أن تكون متحجبة وأن تكون بعيدة عن الفتنة وأن يكون معها محرم، فلا يخلو بها الطبيب، وينظر الطبيب إلى ما يضطر إلى النظر إليه، فلا يكشف جسد المرأة كلها، وإنما يكشف ما يحتاج إلى كشف لهذه القيود. أما أن يترك أو يطلق المجال فهذا لا ينبغي وليس عليه دليل. نعم. الباب الثاني: ما جاء في التداوي من أمراض معينة. ما جاء في التداوي من الحمى. أولا: أثر الحمى في تطهير المؤمن من الخطايا والنهي عن سبها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسبي الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث فيها أثر الحمى في تطهير المؤمن من الخطايا والنهي عن سبها، وأنه لا ينبغي سب الحمى لأن لها أثر في تطهير المؤمن من الخطايا، وإذا كان لها هذا الأثر العظيم في تطهير الخطايا فلا ينبغي سبها. فهذا الحديث فيه فضل الحمى وأنها تكفر الخطايا وتذهب الخطايا كما يذهب الكير خبث الحديد. الحديد إذا أحمي على النار خرج أحمر صافيا وذهب الخبث منه، كذلك الذهب والفضة إذا أحميت على النار صار الذهب والفضة صافيا وزال الخبث، فكذلك الحمى تطهر العبد من المعاصي حتى يكون سليما من المعاصي طاهرا من المعاصي. وفي الحديث هذا في هذا الحديث النهي عن سب الحمى، والأصل في النهي التحريم، فلا يجوز سب الحمى، وفي قولها لا بارك الله فيها سب لها، هذا سب لها، بخلاف ما إذا قيل هذا مرض خبيث فهذا ليس سبا ولكنه من باب الوصف، كقولها يوم حار ويوم بارد، فوصف المرض بأنه خبيث ليس من السب، كوصف اليوم بأنه حار ووصف اليوم بأنه بارد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: لما كانت الحمى يتبعها حمية عن الأغذية الرديعة وتناول الأغذية والأدوية النافعة، لما كانت الحمى يتبعها حمية عن الأغذية الرديعة وتناول الأغذية والأدوية النافعة، وبذلك إعانة على تنقية البدن ونفي أخباثه وفضوله وتصفيته من مواده الرديئة، وتفعل فيها كما تفعل النار في الحديد في نفي خبثه وتصفية جوهره، كانت أشبه الأشياء بنار الكير. شوف كلمة القيم رحمه الله يعني ينقل الشبه، يقول: لما كانت الحمى يتبعها حمية عن الأغذية الرديئة وتناول الأغذية والأدوية النافعة، وفي ذلك إعانة على تنقية البدن ونفي أخباثه وفضوله وتصفيته من مواده الرديئة، وتفعل فيه كما تفعل النار في الحديد في نفي خبثه وتصفية جوهره، كانت أشبه الأشياء بنار الكير التي تصفي جوهر الحديد. وهذا القدر هو المعلوم عند الأطباء، عند أطباء الأبدان، هذا القدر يقول هو المعلوم عند عائش عند أطباء الأبدان. وأما تصفيتها القلب من وسخه ودرنه وإخراجها خبائثه، فأمر يعلمه أطباء القلوب ويجدونه كما أخبرهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله يبين أن أطباء الأبدان لهم علم بأثر الحمى، وأطباء القلوب لهم علم آخر. أطباء الأبدان يرون أنها تصفي البدن وتنقيه وتذهب خبثه، وأطباء القلوب يرون أنها تصفي القلب من الوسخ والدرن وتخرج خبائثه، وهذا أمر يعلمه أطباء القلوب ويجدونه كما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الأدب البخاري، في الأدب المفرد البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى، ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى، لأنها تدخل في كل عضو مني، وإن الله يعطي كل عضو قسطه من الأجر. وهذا الأثر صح الألباني، شنص الدين الألباني: ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى، لأنها تدخل في كل عضو مني، وإن الله يعطي كل عضو قسطه من الأجر. إذن الحمى فيها فائدة كبيرة، فلا تسب. والتداوي من الحمى يكون بالماء البارد كما ذكر المؤلف الحديث عن ابن عمر. أحسن الله إليك. التداوي من الحمى بالماء البارد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. متفق عليه. وعن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. متفق عليه. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى من فوح جهنم فأبردوها بالماء. متفق عليه. هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يستحب لمن أصابته حمى أن يبردها بالماء، بأن يغتسل حتى تخف حرارة الحمى، والأمر في ذلك الاستحباب. هذه الأحاديث يدل على أنه يستحب لمن أصابت الحمى أن يبردها بالماء، وذلك بأن يغتسل حتى تخف حرارة الحمى. وهذا الأمر الاستحباب ليس الوجوب. والحمى نوعان: النوع الأول حمى نفاضة التي يحس فيها بالبرد، هذه لا يناسبها الماء. حمى نفاضة يحس فيها الإنسان بالبرد، هذه لا يناسبها الماء. والنوع الثاني حمى حارة يحس فيها بالحرارة الشديدة، وهذه التي تبرد بالماء. فإذا الحمى نوعان: نوع حمى باردة يشعر فيها المريض بالبرد، هذه لا يناسبها الماء، وحمى حارة يشعر فيها المريض بالحرارة الشديدة، وهذه التي تبرد بالماء. والعلامة ابن القيم رحمه الله لما بين نوع خطاب النبي صلى الله عليه وسلم العام والخاص قال: فخطابه في هذا الحديث خاص بأهل الحجاز وما والاهم، إذ كان أكثرهم أكثر الحميات التي تعرض لهم من نوع الحمى اليومية العرضية الحادثة من شدة حرارة الشمس، وهذه ينفعها الماء البارد شربا واغتسالا. الشيخ ابن القيم رحمه الله يبين أن هذا الخطاب إنما هو خاص بأهل الحجاز وما ولاهم، لأن أكثر الحميات التي تعرض لهم من شدة حرارة الشمس، وهذه ينفعها الماء البارد شربا واغتسالا، إذا شرب الحمى أو اغتسل انتفى. وقوله فابردوها رويت بوجهين، الأول بقطع الهمزة وفسحها رباعي، أبردوها أبردوها بالماء، من أبرد الشيء إذا صيره باردا، مثل أسخنه إذا صيره سخنا، والثاني بهمزة الوسط مفتوحة فابردوها، فابردوها بالماء، الأول فأبردوها، هنا فابردوها همزة الوسط، من برد الشائع يبرده وهو أفصح لغة واستعمالا. أفاد ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله. قال النووي هذا الذي ذكرناه من كونه بهمزة وصل وضم الراء هو الصحيح الفصيح المشهور في الروايات وكتب اللغة ونحوها. قال هذا الحجر المشهور في ضبطها بهمزة وصل والراء مضمومة فبردوها، وحكي كسرها فبردوها. قال بردت الحمى أبردها بردا بوزن، قتلتها أقتلها قتلا. التداوي من الحمى بماء زمزم. ثالثا التداوي من الحمى بماء زمزم. عن أبي جمرة الضبعي قال كنت جالس ابن عباس رضي الله عنهما بمكة فأخذتني الحمى فقال أبردها عنك بماء زمزم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، أو قال بماء زمزم شك همام، أخرجه البخاري. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في شرح هذا الحديث قوله بالماء فيه قولان، أحدهما أنه كل ماء وهو الصحيح، والثاني أنه ماء زمزم. واحتج أصحاب هذا القول بما رواه البخاري ثم أورد هذا الحديث، وراوي هذا قد شك فيه، ولو جزم به لكان أمرا لأهل مكة بماء زمزم، إذ هو متيسر عندهم ولغيرهم بما عندهم من الماء. الراوي شك يعني بماء، قال بماء أو بماء زمزم أو قال بماء. فعلامة القيم رحمه الله يقول راوي هذا قد شك، لو جزم فيه لكان أمر لأهل مكة بماء زمزم لأنه متيسر عندهم، وأما غيرهم فإنها تبرد بالماء أيا كان. والحديث في صحيح البخاري شك فيه همام، لكن ذكره ابن أبي شيبة في مسنده وقال بماء زمزم من غير شك، كما قال عبد الحق الإشبيلي في الجنب الصحيح. قال الحافظ ابن حجر لما ذكر من رد الرواية للشك وتعقب بأنه وقع في رواية أحمد عن عفان عن همام فابردوها بماء زمزم ولم أشك، وكذا أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم من رواية عفان، وإن كان الحاكم وهم في استدراكه وترجم له ابن حبان بعد إراده حديث ابن عمر فقال ذكر الخبر المفسر أو ذكر الخبر المفسر للماء المجمل في الحديث الذي قبله، وهو أن شدة الحر تبرد بماء زمزم دون غيره من المياه، وساق حديث ابن عباس. قد تعقب على تقدير ألا شك في ذكر ماء زمزم فيه بأن الخطاب لأهل مكة خاصة لتيسر ماء زمزم عندهم، كما خص الخطاب بأصل الأمر بأهل البلاد الحارة، ومثل ما ترجم الحاكم قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار، قال الخطابي في شرحه على البخاري وقد روي من غير هذا الطريق فأبردوها بماء زمزم، وهذا إنما هو من ناحية التبرك به. على كل حال يعني هذه الرواية لو صحت محمولة على أهل الحجاز ومن تيسر، وأما سواهم فإنها تبرد بماء زمزم، والحديث الأخرى ليس فيها تقييد بماء زمزم، فلا يتقيد بهذا، وإنما الماء يبردها أيا كان، وإذا تيسر ماء زمزم فهو أولى فأفضل. نعم. رابعا التداوي من الحمى بصب الماء على المريض. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس وآخر، فأخبرت ابن عباس قال: هل تدري من الرجل الآخر؟ هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمع عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي. قالت عائشة: وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيتها واشتد به وجعه: هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلي أعهد إلى الناس. قالت: فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتن. قالت: وخرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم. متفق عليه. نعم، في هذا الحديث بيان أن علاج الحمى بصب الماء على المريض، وصب الماء نوع من التداوي. في هذا الحديث بيان أن علاج الحمى بصب الماء على المريض، وصب الماء نوع من التداوي، والدواء نوع من التداوي، والدواء في الطب كله يأتي عن طريق التجارب، وكونه من سبع قرب أفضل. ولهذا قال: الحريق عليه من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، وكونه من سبع قرب أفضل كما في هذا الحديث. وهذه الحمى التي تصب فيها الماء هي الحمى غير النافض، يعني غير الباردة التي تصيب المريض بالبرد، أما الحمى النافض فإنه لا يناسبها الماء. قال حافظ بن حجر رحمه الله: وليس في الحديث الصحيح بيان الكيفية فضلا عن اختصاصها بالغسل، وإنما في الحديث الإرشاد إلى تبريد الحمى بالماء، فإن أظهر الوجود أو اقتضت صناعة الطب أن الغماس كل محموم في الماء أو صبه إياه على جميع بدنه يضره فليس هو المراد، وإنما قص النبي صلى الله عليه وسلم استعمال الماء على وجه ينفع، فليبحث عن ذلك الوجه ليحصل الانتفاع به. يعني ما في دليل على الغسل. قال: أهريق عليهم سبع قرب، يعني تكون المأساة بالتجارب، إن كان الغسل يفيد اغتسل، وإن كان اكتفى ببعض جسمه فلا بأس، يشرب ويغسل بعض جسمه. نعم، ما جاء في التداوي من استطلاق البطن. ما جاء في التداوي من استطلاق البطن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فسقاه، ثم جاءه فقال: إني سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا. فقال له ثلاث مرات، ثم جاء الرابعة فقال: اسقه عسلا. فقال: لقد سقيته ولم يزده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك. فسقاه فبرأ. متفق عليه. نعم، هذا الحديث يدل على مشروعية علاج المبطون بالعسل. هذا الحديث يدل على مشروعية علاج المبطون، يعني اللي استطرق بطنه، بالعسل. والمبطون من اشتكى بطنه بإفراط الإسهال، المبطون هو الذي اشتكى بطنه بإفراط الإسهال. وفيها أن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أخي استطرق بطنه، يعني أصابه إسهال. في صحيح مسلم في لفظ الله: إن أخي غرب بطنه، أي فسد هضمه واعتلت معدته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فسقاه، فقال: إن استقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فأمره ثلاث مرات، وكونه سقاه ثلاث مرات وفي كل مرة يزيد استطلاقا، ذلك أنه في المرة الأولى يزيل الداء الذي في البطن ويخرج ما فيه، ثم في الثانية والثالثة أيضا يزيل ما بقي فيه من الداء، وفي الرابعة يستمسك. وعلى كل حال، فالعسل لا شك أن فيه شفاء، كما أخبر الله تعالى في القرآن الكريم: فيه شفاء للناس. ولكن لا بد من الحكمة في استعماله ومراجعة أهل الخبرة في الكيفية. المهم في الكيفية كيفية الاستعمال، لا شك أنه شفاء، لكن الكيفية والخبرة هي التي يحتاجها الإنسان. قال ابن القيم رحمه الله: الذي وصف له النبي صلى الله عليه وسلم العسل كان استطلاق بطنه من تخمة أصابته من امتلاء، فأمره بشرب العسل لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء، فإن العسل فيه جلاء ودفع للفضول، وكان قد أصاب المعدة أخلاط لزجة تمنع استقرار الغذاء فيه لزوجتها، فإن المعدة لها خمل كخمل القطيفة، فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتها وأفسدت الغذاء، فدواؤها بما يجلوها من تلك الأخلاط، والعسل جلاء، والعسل من أحسن ما عولج به هذا الداء لا سيما إن مزج بالماء الحار. وفي تكرار سقه العسل معنى طبي بديع، وهو أن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب حال الداء، إن قصر عنه لم يزله بالكلية، وإن جاوزه أوهى القوى فأخذت ضررا آخر. فلما أمره أن يسقيه العسل سقاه مقدارا لا يفي بمقاومة الداء ولا يبلغ العرض، ولا يبلغ العرض، فلما أخبره علم أن الذي سقاه لا يبلغ مقدار الحاجة، فلما تكرر ترداده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداء، فلما تكررت الشربات بحسب مدة مادة الداء برأ بإذن الله. واعتبار مقادير الأدوية وكيفياتها، واعتبار مقادير الأدوية وكيفياتها ومقدار قوة المرض من أكبر قواعد الطب، اعتبار مقادير الأدوية وكيفيتها ومقدار قوة المرض من أكبر قواعد الطب. إذن هذه قواعد الطب أنه المقادير لها مقادير معينة لا تزيد ولا تنقص، وكذلك الكيفية، كيفية الاستعمال ومقدار قوة المرض. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواء وهو العسل، قول النبي صدق الله وكذب بطن أخيك إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواء، وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه ولكن لكذب البطن وكثرة المادة الفاسدة فيه، فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة. وليس طب النبي صلى الله عليه وسلم كطب الأطباء، فإن طب النبي صلى الله عليه وسلم متيقن قطعي إلهي صادر عن الوحي ومشكاة النبوة وكمال العقل، وطب غير النبي صلى الله عليه وسلم أكثره حدس وظنون وتجارب. الفرق بين طب النبي صلى الله عليه وسلم وطب الأطباء أن طب النبي صلى الله عليه وسلم متيقن قطعي إلهي صادر عن الوحي ومشكاة النبوة وكمال العقل، وطب الأطباء أكثره حدس وظنون وتجارب. ولا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة لا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة، فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول واعتقاد الشفاء وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان. يعني بعض الناس ما ينتفع بطب النبوة، لماذا؟ لخلل في نفسه هو، لا بد أن يتلقاه بالقبول ولا بد من اعتقاد الشفاء، ما يكون يفعله على سبيل التجربة، ولا بد من كمال التلقي له بالإيمان والإذعان. وسيأتي تتم كلام عن التداوي بالعسل والهجامة والكي. إذن عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة سببه أنه لم يتلقاه بالقبول واعتقاد الشفاء، ولم يتلقاه بكمال التلقي له بالإيمان والإذعان، وإنما بعض الناس يستعملون باب التجربة، وهذا فيه خلل. لا بد من التلقي بالقبول، ولا بد من اعتقاد الشفاء، ولا بد من كمال التلقي له بالإذعان والإيمان. نعم. ما جاء في التداوي من ذات الجنب؟ ما جاء في التداوي من ذات الجنب عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد علقت عليه من العذرة، فقال اتقوا الله علام تدغرون أولادكم بهذه الأعلاق عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يريد الكست يعني القسط. قال: وهي لغة. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني. أخرجه البخاري. نعم، هذا الحديثان فيهما التداوي بذات الجنب، وذات الجنب ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع. ذات الجنب ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع، وقيل غير ذلك. وعلاج ذات الجنب يكون باللدود، وهو صب الدواء في أحد جانبي فم المريض، وهو القسط البحري، بعد أن يدق ويجعل في ماء أو دهن. علاج ذات الجنب يكون باللدود، واللدود صب الدواء في أحد جانبي فم المريض، جانب شقي الأيمن وشقي الأيسر، وهو القسط البحري، بعد يدقها ويجعل في ماء أو دهن. وفي طريقة التداوي روى الترمذي من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. تداووا من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. قال ابن القيم رحمه الله: فإن القسط البحري وهو العود الهندي على ما جاء مفسرا في أحاديث أخر صنف من القسط، إذا دق دقا ناعما وخلط بالزيت المسخن ودرك به مكان الريح المذكور أو لعق كان دواء موافقا لذلك، نافعا له، محللا لمادته، مذهبا لها، مقويا للأعضاء الباطنة، مفتحا للسدد. يعني ابن القيم رحمه الله يقول: القسط البحري هو العود الهندي، وهو صنف من القسط، إذا دق دقا ناعما وخلط بالزيت المسخن ودرك به مكان الريح المذكور أو لعق كان دواء موافقا لذلك، نافعا له، محللا لمادته، مذهبا لها، مقويا للأعضاء الباطنة، مفتحا للسدد. كما تعالج ذات الجنب بالرقية أيضا، وتعالج أيضا بالكي كما في حديث أنس. وسيأتي إفراد الكلام عن التداوي بالقسط. إذن ذات الجنب تعالج بالرقية، وتعالج بالكي، وتعالج بالقسط البحري العود الهندي على ما ذكر، يعني يدق دقا ناعما ويخلط بالزيت ويدرك به مكان الألم، ويعالج بالرقية، ويعالج أيضا بالكي. سيأتي إفراد الكلام عن القسط التداوي بالقسط. نعم، ما جاء في التداوي من الشقيقة والصداع. ما جاء في التداوي من الشقيقة والصداع. أولا، التداوي من الشقيقة والصداع بالحجامة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي جمل. أخرجه البخاري. نعم. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به. حديثان: الحديث الأول حديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي جمل، خرجه البخاري. والحديث الثاني حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به، والشقيقة وجع في أحد جانبي الرأس يمينا أو شمالا. الشقيقة وجع في أحد جانبي الرأس يمينا أو شمالا. ذكر أبو نعيم في كتاب الطب النبوي له أن هذا النوع كان يصيب النبي صلى الله عليه وسلم فيمكث اليوم واليومين ولا يخرج. وفي العلاج من الصداع والشقيقة طرق، منها كما هنا الحجامة. في العلاج من الصداع والشقيقة يعني أنواع، منها الحجامة. وفي سنة أبي داود ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال احتجم. ومحل حجامته صلى الله عليه وسلم من الرأس في الوسط، كما في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة في وسط رأسه. سيتكلم عن الحجامة المحرم. نعم، علاج الصداع، الصداع بعصب الرأس. علاج الصداع بعصب الرأس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه بملحفة قد عصب بعصابة دسمة. أخرجه البخاري. وفي لفظ له صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه فقال اللهم هل بلغت؟ قالها ثلاث مرات. إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له. أخرجه مسلم. نعم، هذه الحديث حديث صحيحة الصحيحين في الحديث الصحيحين بأتم من هذا عن أنس، حديث أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون فقال ما يبكيكم؟ قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسي حاشية برد قال فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم فحمد الله واثنى عليه ثم قال أوصيكم بالأنصار. الحديث قوله بعصابة دسمة الخطاب بعصابة سوداء. قوله رأسه معصوب قال نووي فيه عصب الرأس عند وجعه. قال ابن القيم رحمه الله عصب الرأس ينفع في وجع الشقيقة وغيرها من وجع الرأس. الشقيقة هو المرض في أحد جانب الرأس. وقد يقول يعني وجع الرأس من أي جهة كان فالعصب ينفعه. طيب، ما جاء في التداوي من الأذى بحلق الرأس؟ ما جاء في التداوي من الأذى بحلق الرأس؟ عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت برمة والقمل يتناثر عن رأسي وفي لفظ على وجهي فقال صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة أو انسك نسيك. قال أيوب لا أدري بأيتهن بدأ. متفق عليه. في هذا الحديث التداوي بحلق الرأس بسبب الأذى، وعليه بوب البخاري في كتاب الطب قال باب الحلق من الأذى. وذلك كان يكون الشخص فيه جروح في رأس تؤذيه وهو محرم فيقول له الطبيب احلق شعرك حتى يداوي الجروح، فله أن يحلق رأسه ويداوي وعليه الفدية، والفدية طعم ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام. والأصل في هذا قصة كعب من عجر رضي الله عنه وكهذه، وكانت يوم الحديبية وهو على طمع وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فلما كان كعب لا زال محرما والقمل يتناثر على وجهه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، وقد بلغ هذا القمل من كعب مبلغا عظيما كما في لفظ البخاري ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، وفي رواية الأحمد قملت حتى ظننت أن كل شعرة من شعري فيها القمل من أصلها إلى فرعها، ولأحمد من وجه آخر وقع القمل في رأسي ولحيتي حتى حاجبي وشاربي، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلي فدعاني، فلما رآني قال لقد أصابك بلاء ونحن لا نشعر، أدعو إلي الحجام فحلقني، ولأبي داود أصابني هوام حتى تخوفت على بصري. قال ابن بطال فيه أن ما يتأذى به المؤمن وإن صغر أذاه فمباح له إزالته وإماطته عنه. لأن تناثر القمل عليه كان من شعة الإحرام. إذن هذا التداوي بحلق الرأس. إذا تعين العلاج يحلق الرأس ولو كان محرم، إذا كان في جروح فإنه يقال الطبيب يحلق ويفتي ويداوي الجروح. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة إن شاء الله. لا إن رأيتم يكون مغرب السبت إن شاء الله مناسب، مغرب السبت إن شاء الله يكون هو المجلس الثالث لهذه الدورة. نعم نكمل الآن. أما بعد العشاء الدرس الشهري ما معروف اليوم إن شاء الله. نعم. ما جاء في التداوي من الحكة عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة أو من حكة كانت بهما، متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه التداوي من الحكة بلبس الحرير، وفيه جواز لبس الحرير للرجال عند الحاجة كالعلاج ومداواة المرض، هذا من باب العلاج. النبي نهى عن الرجال عن لبس الحرير، قال الذهب والحرير حرام على ذكر حلو، لكن استثنى من العلاج، هذا من العلاج. في جواز الحرير للرجال عند الحاجة كالعلاج ومداواة المرض لما في الحرير من البرودة، وفي بعض الألفاظ الصحيح لأجل القمل. قد قال بعض العلماء إن هذا خاص بالزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، والصواب أنه ليس خاصا بهما بل مباح لكل من احتاج إليه. الأصل عدم الخصوص إلا بدليل، ولا دليل يدل على الخصوص. قال ابن بطال: كل علة كانت بالإنسان يرجى بلبس الحرير خفتها يجوز له لباسه معها. قال ابن بطال: كل علة كانت بالإنسان يرجى بلبس الحرير خفتها يجوز له لباسه معها. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أبيح الذهب للأنف وربط الأسنان لأنه اضطرار، وهو يسد الحاجة يقينا كالأكل في المخمصة. وأما لبس الحرير للحكة والجرب إن سلم ذلك فإن الحرير والذهب ليس محرمين على الإطلاق، فإنهما قد أبيحا لأحد الصنفين المكلفين، وأبيح للصنف الآخر بعضهما، وأبيح التجارة فيهما وإهداؤهما للمشركين. فعلم أنهما أبيحا لمطلق الحاجة، والحاجة إلى التداوي أقوى من الحاجة إلى تزين النساء. والشيخ الإسلام: الحاجة إلى التداوي أقوى من الحاجة إلى تزين النساء. وقال رحمه الله: ما حرم لخبث جنسه أشد مما حرم لما فيه من السرف والفخر والخيلاء، فإن هذا يحرم القدر الذي يقتضي ذلك منه ويباح للحاجة، كما أبيح للنساء لبس الذهب والحرير لحاجتهن إلى التزين، وحرم ذلك على الرجل، وأبيح للرجل من ذلك اليسير كالعلم ونحو ذلك مما ثبت في السنة. ولهذا كان الصحيح من القولين في مذهب أحمد وغيره جواز التداوي بهذا الضرب دون الأول. نعم، ما جاء في التداوي من الجراح. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: لما كسرت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضة، وأدمي وجهه، وكسرت رباعيته، وكان علي يختلف بالماء في المجن، وجاءت فاطمة رضي الله عنها تغسل عن وجهه الدم، فلما رأت فاطمة الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقى الدم. متفق عليه. ومعنى رقى الدم يعني وقف. هذا الحديث فيه بيان كيفية التداوي من الجراح فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أولا يختلف، يعني يجيء ويذهب بالماء في المجن أي الترس، وجعل يصب عليه الماء، وفاطمة رضي الله عنها تغسل الدم، وهذا هو العلاج الأول. العلاج الأول صب الماء وغسل الدم. ثم لما رأت أن الدم يزيد بكثرة ولم يفد هذا العلاج انتقلت إلى علاج آخر، فعملت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها، يعني الرماد، على جرح النبي صلى الله عليه وسلم فرقى الدم. رقى يعني وقف الدم واستمسك عن الجري، لأن الرماد من شأنه القبض. قد ترجم أبو عيسى الترمذي لحديث سهل بن سعد بهذا المعنى فقال: باب التداوي بالرماد. وهذا العلاج أخذ من التجارب، وهو إيقاف الدم بحرق الحصير، والحصير من سعف النخل يحرق، فإذا كان رمادا وضع على محل الجرح فيقف الدم. والآن وجد في الطب الحديث أشياء غير هذا، فهناك أنواع من الدواء توضع على الدم فيقف. نعم. ما جاء في التداوي من العذرة. عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد أعلقت عليه من العذرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجنب يريد الكست، وهو العود الهندي. متفق عليه. هذا الحديث في التداوي من العذرة. والعذرة قرحة تخرج فيما بين الأذن والحلق. التداوي من العذرة قرحة تخرج فيما بين الأذن والحلق، وتعرض للصبيان غالبا، وهو مسمى سقوط لها، سمى العلامة سقوط لها. وكانت النساء ترفع اللهات، وهو اللوز، سقوط اللهات اللوز تنزل، فترفع اللهات يرفعنا ويتعلى الصبي. فقال النبي: على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكم بهذا العود الهندي، فإن سبته صعود، يجعل الصعود بدل ترفع اللهات وتؤذي الصبي صعود فيها. العود الهندي. وطريقة التداوي بالقسط من العذرة أن يستعط به، أن يستعط به، كما في السنن ومسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أصاب ولدها عذرة أو وجع في رأسه فلتأخذ قسطا، قسطا هنديا، فلتحكه بماء ثم تسعطه إياه. وفي هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يستعمل السعوط بالعود الهندي، وذلك بأن يحكه أو يدقه ويجعله في إناء أو في نوع من الدهن ثم يصبه في أنفه، فإذا وصل إلى حلقه استفاد وارتفع العظم الذي قد سد حلقه اللي هي اللوز، تنزل سد الحلق، فالسعوط يرفع. وكان النساء ويوجد الآن ترفع، ترفع اللهات وتؤذي الصبي. قال المقيم رحمه الله: وأما نفع السعوط منها بالقسط المحكوك فلأن العذرة مادتها دم يغلب عليه البلغم، لكن تولده في أبدان الصبيان أكثر، وفي القسط تجفيف يشد لها ويرفعها إلى مكانها، وقد يكون نفعه في هذا الداء بالخاصية. إذن التداوي من العذرة إنما يكون إيش؟ بالسعوط بالعود الهندي. الباب الثالث ما جاء في التداوي بأهل إن شاء الله في الدرس القادم مغرب السبت إن شاء الله. والآن في خمس دقائق إذا كان في أسئلة. أحسن الله إليك. هذا يقول: حديث ما من رجل يزور أخا له كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. نعم. قل سمحة الشيخ رحمه الله قال فيه بإسناد جيد، وقال مرة أو في نفس السياق في سنده نظر، فكيف ذلك؟ أحسن الله إليك. ما من أحد يزور أخا إلا إيش؟ ما من رجل يزور أخا له كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. لو صح يكون هذا مستثنى، يكون هذا مستثنى، ولا النصوص دلت على أن الميت لا يعرف الناس ولا يعرف أحوالهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ما يدل على أنه إذا سلم قال ما أحد يرد علي يسلم عليه إلا رد الله عليه حتى رد عليه السلام. مشروعية السلام على الميت أيضا تدل على هذا السلام، لكن كونه يعرفه هذا يحتاج إلى دليل. فإن صح هذا الحديث يكون هذا خاص به الذي يعني من كان يعرفه في الدنيا فيكون يعرفه ويرد عليه السلام. نعم. أحسن الله إليك. يقول: إذا كان النحل يغذى من السكر فهل تبقى في عسله خاصية الشفاء؟ إذا كان إيش؟ إذا كان النحل يغذى ويعلف من السكر فهل تبقى خاصية الشفاء في عسله؟ أقرب الله أعلم أنه لا، أنه لا، لا تبقى فيه. الله قال: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر يوم عشر ثم كلي من كل الثمرات. وهل السكر من الثمرات؟ إلا إلا إلا لو قيل إن السكر له شجر ترعاه النحل ممكن يدخل في كل الثمرات. أحسن الله إليك. يقول: هل الكورونا من الحمى التي لا يجوز سبها؟ نعم. هل الكورونا من الحمى التي لا يجوز سبها؟ هل هي، هل الإنسان يصاب بالحمى بالحرارة؟ إذا كان يصاب بالحرارة فيه نوع من الحمى، وإذا كان ما في حرارة ما في، لأن الحمى نوعان، في نفاضة وغير نفاضة، يشعر بالبرد أو بالحر. إذا كان ينطبق على الوصف نعم فهي نوع من الحمى، وإذا كان لا ينطبق فلا. نعم. لكن النهي عن السب شامل لها على إيه؟ عن السب إذا كان الوصف منطبق عليها بأن كان في حرارة يحس بالحرارة نعم فلا يسبها، ولا يبغي أيضا السب مطلقا لأن الأمراض كفارات، الأمراض كفارات تحط الخطايا، ولهذا بعض السلف يفرح بها فلا ينبغي السب. نعم. وإنما عليه أن يشكر الله وأن يسأل الله أن يرفع ما نزل به وأن يغفر سيئاتنا. نعم، في أحد السؤال؟ سأل الله إليك، تكرر السؤال هذا، يقول تكرر السؤال هذا في قول بعض الناس عند أخذ الدواء وحده بوحده، هل هذا فيه إشكال؟ لا، ما في إشكال، يعني وحده بوحده أنك استعملت العلاج متيقنا مستفيدا، متيقنا أنه مفيد، وأخذته على الوصف الذي وضع له أو الذي وضع له، فإنه مفيد. هذا معناه، يعني حث الإنسان أن يستعمله على الكيفية التي وضع لها واعتقاد أنه مفيد. نعم، أحسن الله إليك. يقول حكم التداوي بأبوال الإبل. التداوي بأبوال الإبل سيأتي إن شاء الله، لا بأس، هذا مباح. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين يشربوا من أبوالها وألبانها، سيأتي إن شاء الله، لأنه مباح. وكذلك جميع ما يأكل لحمه لا بأس به تداوي. وأما ما ذهب إلى بعض الشافعية من المنع من البول، وقالوا أما النبي أمر أن يتنزه من البول، وقالوا هذا عام يشرب جميع الحيوانات، فهذا ضعيف. يرده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوالها، ولم يأمرهم بغسل أفواحها. لو كانت نجسة لقد غسلوا أفواحكم. إن شاء الله مغرب السبت نكمل، وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع هداه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.